في تحقيق ايش؟ نعم خطأ. خطأ تفسير الثاني. طيب ثالث ادخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية مع التحقيق. طيب الرابعة ادخال ألف بينهما مع تفسير الثانية. طيب اقرأ الآيتين، اقرأ التحقيق الهمزتين بألف بينهما. نعم أنزل. طيب بتفسير الثانية مع ألف أنزل. نعم تحقيق الثانية بدون ألف، تفسير الثانية بدون ألف. نعم ها بدون ألف أنزل. طيب ما معنى قوله أنزل عليه الذكر من بيننا سامي؟ ينكرون على وتعجبون، ينزل عليه القرآن يعني وتركنا نحن مع ان فينا من هو اشرف منه. تمام قولهم بل هم في شك من ذكر غلخ، بل هم في شك من ذكر هنا بل للاضرار الابطال او الانتقالي ما حضرت؟ طيب اصبر. نعم اي الوحيد، لان فيه اضراب الطالي يبطل ما سبق وفيه اضراب انتقالي. انتقالي طيب ما وجه اتصال بما سبق انزل عليه ذكر بيننا بل هم في شك من ذكر؟ لبيان أنهم في شك مما نزل عن الإسراء. طيب هو اللحظة انتقال، لكن ما وجه ارتباطه بما سبق سواء الانتقال أو الانتقال؟ أنه يا شيخ يعني سبق أنهم يعني لن يؤمنوا أو سيكون في شك مما نزل عن الإسراء، يعني ما أنهم في شك من الدكة سواء على محمد أو على غيره. طيب إذا يكون دعواهم هذه تحججا فقط. طيب قوله بل لما يذوق عذاب، لما عملها ايش؟ ماذا تعمل في مدخولها؟ لما ماذا تعمل في مدخولها؟ لما نفي ماذا تعمل؟ ما اريد معناها ايش تعمل في مدخولها اذا دخلت ايش؟ اذا دخلت على شيء فماذا تعمل فيه؟ تنصب لما يذوق عذاب. إيه؟ نعم تجزم. تجزم ولهذا تستوعب مؤلف بلم عرفت. طيب تأتي لما في اللغة العربية على عدة أوجه، منها هنا أنها للنفي والجزم. للنفي والجزم وغير شرطية. تأتي شرطية مثال وصلت البلد لما طال الشمس. نعم ما فيها على حسب معنى حين. طيب هذه معنى حين. أما الشرطية فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. طيب بقي المعنى. نعم استثنائية مثل من كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت. تمام. طيب تقدم عشان توازي الصف كل تأخر. طيب قوله بل لما يذوقوا عذاب تدل على أنهم لم يذوقوا العذاب، ولكن لا هي تفيد النفي، لكن نفي الشيء يعني نفيا قاطعا أم ماذا؟ نفي الشك أنهم سيذوقون العذاب.

نعم. طيب نعم نعم طيب والله ما تبون الخير انتم. نعم حامل ما عشر من عشر من تحافظ على بيت الزعيم من الشعر تتفهم شرط الوصل بعدم تحجب بابنها بكثير من نفس زيد تعظيم المسلم. طيب قد نبدا ستفهم يعني استفهاميه شرط شرطيه الوصل موصوله تعجب تعجبيه لنكرها نكره سواء ناصبه او موصوفه بكف كافه ونفي نافيه زيد زائده تعظيم للتعظيم مصدر مصدريه. طيب هنا جند ما قال المؤلف حقير فعلى هذا تكون نكره واصفه او موصوفه واصفه يعني موصوفا بها لان ما هنا صفه لجند لكن المراد بهذا التحقير المراد بهذا التحقير والدليل على ان ذلك للتحقير قوله مهزوم مهزوم والمهزوم حقير ولا خطير حقير. طيب وقوله هنالك هنا إشارة للمكان واللام للبعد وكاف حرف خطاب هنالك أي في ذلك المكان يعني المؤلف يقول أي في تكريبهم لك أي في تكريبهم لك فجعل الظرفية المكانية هنا التكريم ولكن يبدو أن الأمر على خلاف ما قال المؤلف رحمه الله وأن المشار إليه المكان الحسي لا المكان المعنوي أي أنهم إن ارتقوا في الأسباب فسوف يهزمون فيكون هنالك أي في المكان الذي يرتقون إليه فإذا قدر أنهم ارتقوا إلى السماء فهل ستكون لهم الغلبة؟ أبدا بالعكس حتى لو ظنوا أنهم إذا وصلوا إلى السماء وصعدوا إلى السماء أنهم انتصروا وأنهم صار لهم العزة فالأمر بالعكس هذا هو الذي يظهر من الآية الكريمة أما جعل الظرف هو التكريم فهذا بعيد بل التكريب سبب للخذلان جند ما هنالك مهزوم يقول مؤلف الصفة جند ثانية ولا ثالثة ثانية والأولى ما من الأحزاب صفة جند أيضا يعني جند من الأحزاب مهزوم واعلم أنه إذا تكررت الصفة للنكرة فإنما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا نعم إذا تكررت الصفة فما بعد الصفة الأولى يجوز أن يكون حالا فإذا قلت مررت برجل عظيم كريم شجاع كذا لك أن تقول مررت برجل عظيم كريم شجاعا نعم طيب ولكن أيهما أولى الأولى أن تكون صفة أي نعتا نعتا لتناسق الكلام وكونه على وجهة واحدة فهنا عندنا ثلاث صفات لجند ماء ومهزوم ومن الأحزاب ما الذي يجوز فيه أن يكون منصوبا على الحال مهزوم لكن لا يمكن هنا لأن حركة الإعراب ظهرت على أنه مرفوع صفة وكذلك من الأحساب مثله نعم يعني يجوز أن يكون صفة وهو الأصل ويجوز أن نجعله في الماضي نصب الحال أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك وأولئك قد فهروا وأهلكوا فكذا نهلك هؤلاء نعم يعني أن هؤلاء جند

صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح. وقبلها نأخذ المناقشة في قوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم، لنسأل عن أم هنا منقطعة أم متصلة، هل هي منقطعة أو متصلة؟ بمعنى السؤال هل هي متصلة أو منقطعة؟ نعم منقطعة، مقدرة ببل والهمزة. ما الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ المنقطعة لا تنصر بين شيء متعادلين، نعم، كما تكون بمعنى بل. والمتصلة تذكر بين شيء متعادلين، هذا فرق. تكون بمعنى أو. فرق ثاني أن المتصلة بمعنى أو والمنقطعة بمعنى بل. طيب ماذا يفيد قوله وما بينهما؟ نعم أن ما بين السماوات والأرض من المخلوقات، نعم، بعادل قسيم مصر خلق أعظم نحن لا نعلم. أنا ما بين السماوات والأرض جعل الله قسيما للسماوات والأرض، مما يدل على أن بينهما أشياء عظيمة. تمام. اللام في قوله فليرتق، فهذا اللام لام ايش؟ نعم لام لام الامر، لكن ما المراد بالامر هنا؟ هنا لام الأمر، نعم، والقاء جواب الشرط، لكن ما المراد بالأمر؟ يعني أمر استخدامه، تحدي. المراد بالأمر التحدي، إن كانوا صادقين فلا يرتقوا في الأسباب. طيب والفأ فهد في جواب شرط مقدر والتقدير إن كانوا صادقين أو إن كان لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. طيب ما المراد بالأسباب يا بخور؟ إيه ما المراد بها؟ كل ما يوصل إلى إيه، لكن ما المراد بها هنا؟ كل ما يوصل إلى السماء، أي يعني أسباب الموصلة إلى السماء. طيب هل هناك دليل يؤيد ما قلت؟ نعم أحسن. قوله تعالى من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فليثبن كده ما يظن. طيب قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من أحزاب، أعراب جند تقدير. طيب وما من مراد بها؟ نعم نكرة واصف. والتقدير يعني لا راجع كتاب شلون هل آية جند ما هنالك مهزوم من أحزاب؟ التقدير أنه مهزوم، تقدير أنه هنالك مهزوم. أنت قلت النكرة واصفة، إنما نكرة واصفة كيف تقدرها؟ تقدير أنه هؤلاء يتم مهزوم تقدر بحقير، أي جند حقير هنالك. طيب نكمل المشار إليه في قوله هنالك، وعلى ما قال المؤلف مكان معنوي هو التكذيب، والقول الثاني المكان الحسي